يمكن يمكن، وهذا حكم حكم البول. الحكم في سلسة بول يا شيخ أن يستمر في جميع الوقت أو ينقطع ويأتي؟ المراد اللي يستمر، أما ما عرف أن له عادة ينقطع مثلا في آخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. شيخ بارك الله فيك، قلنا أن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب كل إنسان بحسبه. نعم. فإذا كان الشيخ الأطفال الصغار خاصة المدارس البدائية، إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأخطاء التي تقع منهم في الصلاة. نعم. فيمثلها أمامهم عمليا في الصلاة. ما في بأس. لكن يحدث ضحك. لا لا، هو ما هو يكبر والله أكبر ويستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة، لا، يقول مثلا واحد وهو وازف يقول سدى مثلا، وهذا ما يصح. أحيانا يخرج من الطلاب في الطابور يقول أنا سوف فلان يصلي واكتشف الأخطاء التي عنده، فتجي اثنين ثلاثة يدوس بعض البعض بعض يتقشم حد فص يضحك كل منهم ثم يقول الآن أخرج الأخطاء. ما أظن ذلك، ما دام ما قصد التعبد إنما قصد التعليم فلا بأس. نستمر. نعم. الذي عنده مرض مثل الذي ذكره الأخ ليس سلس، هل له أن يؤم الناس في المساجد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز لمن فيه سلس بول أن يكون إماماً للصحيح أو لا؟ والذي نرى أن من صحت صلاته صحت إمامته إذا كان أهلا للإمامة لولا المانع. عرفت؟ أجل القاعدة. لولا المانع. وإنما قلت هذا لأن لا يقال المرأة يصح تصح صلاته، فهل تجيز أن تكون إماما للرجل؟ والجواب لا. خابر يقول هل يصح أن يكون إماما؟ إحنا أعطيناه قاعدة نعم. نعم. إذا نزل في الصلاة يصح، كل إنسان يمكن أن يحدث له الحدث بالصلاة. الله أكبر. الله والصلاة القائمة على آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة والمنة. من كان عنده نعم ها لكن هذا النوم الذي حصل منه هل لو أحدث لا أحس؟ إذن ينتقض وضوءه بالنوم. نعم نعم. هذا من استنزاف البول من الكبائر، لا من الكبائر، من كبائر الذنوب. اي اقل حد هو يكفي مره واحده، لكن الغالب انه ما تكفي، فثلاث فيها بركه تكفي. افهمت؟ طيب، وعلامة ذلك لو نزل البول على شيء أملس ثم صببت عليه ماء يذهب أثره؟ متى؟ كم مرة؟ ممكن تستيقظ من باب التيقن، إذا صبيت عليه ثلاثة ومرتين يذهب. طيب هذا هو. لكن الشيخ أحسن الله إليك، ما يتبقى في مثل يعني الكاميرا أو الناس الذكر مثلا، في إيش؟ ما يتبقى من أثر البول من المخرج، هذا يعني أقل حركة

الثاني عن ابن عمر عند أبي يعلى الموصلي في مسنده، والشاهدان ليس فيهما قوله إنهما لا يطهران، ولعل تصحيحه على أن له أصل كما جرى على ذلك بعض أهل العلم. وهذه اللفظة قد أعرض عنها كل من أخرج الحديث كالإمام ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، بل وحتى الإمام المسلم في صحيحه، مما يجعل في النفس منه شيء كما استفدناه من شيخنا رفع الله قدره. بارك الله فيك، بارك الله فيك أبا الحسن سعيد، وبارك الله في أخينا سعيد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة محمد الرسول وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة خفيفة من أجل أن نستمر إن شاء الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في رأسه؟ نعم. سبب ذلك؟ أنه أخبر أن الملوك لا يأخذون الكتاب إلا إذا كان مكتوباً بخاتم خاص. نعم، كان لبس الخاتم بسبب أنه أن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا. طيب، وما هو وما الذي كتب فيه؟ محمد رسول الله، محمد في الأسفل، في الوسط رسول، وفوق الله. طيب، أحسنت. هذا الحديث على ما فيه، على ما قيل فيه، وش يدل عليه؟ يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إكراه الدخول الخلاء فيما فيه ذكر الله تعالى. هل يدل على الكراهة؟ مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الترك يدل على الكراهة؟ نعم، يدل على الكراهة. نعم، ولكن هل يدل على الكراهة؟ نعم، يدل على الكراهة. كيف ذلك؟ ألا يمكن أن نقول يدل على أن الأولى أن لا أدخل فيه؟ لأن الكراهة، لاحظ، الكراهة تحتاج إلى دليل نهي، لأن المكروه منهي عنه كما قال العلماء في أصول الفقه. المكروه يعتبر منهيا عنه حقيقة، وهذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا لكم في الشرح أن هذه مسألة أمرها سهل. طيب، إلا أن استثنين شيء واحد، ما هو؟ نعم، القرآن الكريم لا يجوز الدخول فيه لأنه يجب تعظيمه. الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، يلا نور. هذا نوع ضبطان، ضبط أول تسكين باء، نقول خبث وخبائث، ويكون المراد بالخبث والتسكين الشر، والخبائث النفوس الشريرة. وإذا بيضم بضم الباء يكون المراد بالخبث جمع خبيث، وهو ذكر من الشياطين، والخبائث ليلة الشياطين. أحسن. أيهما أولى؟ العام. العام، العام، لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس. طيب، المناسبة أنت؟ أن الشياطين، أن الخلاء أن كان محلا للشياطين، نفذ سعلا من الشياطين. في حديث المغيرة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه حين اراد قضاء حاجته. قد يكون استحباب التواري بالجسد اذا عند قضاء الحاجه. اي نعم. او العوره. لا، عند قضاء الحاجه. او العوره. قول. اما العوره فواجب. العوره فواجب، دليله لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، لكن ان يتوارى كله هذا لا شك انه من كمال الادب والبعد عن رؤيه الانسان على امر مكروه. لماذا سمى من يتبول، من يتغوط في طريق الناس او ظلهم، لماذا سمى هذا باللعانين؟ نعم، لانه سبب اللعن. لأنه سبب لأن يلعنه الناس كذا. ما تقولون؟ صحيح. نعم. وهل يجوز أن نقول إذا رأينا غائطا في السوق اللهم لعن من فعل ذلك؟ نعم نعم يجوز، لأننا لم نلعنه بعينه، على أن بعض العلماء يقول إن المراد باللعن هنا السب وليس اللعن الذي هو لعنة الله عليه أو لعنه الله ما أشبه ذلك. وأيدوا رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. استقبال القبلة واستدبارها في البناء في حال قضاء الحاجة. قل لي عبد الله. الاستقبال لا يجوز لا في البنيان ولا في غيره. نعم. الاستقبال فانه اهون من الاستقبال فلذلك يجوز في البنيان لقول الحديث. اصبر اصبر بس انا الى ما طلبنا الدليل. البنيان يجوز الاستقبال. اذن الاستقبال حرام في البنيان وخارج وفي الفضاء. والاستقبال في البنيان جائز. لا يجوز. طيب ما هو دليلك على هذا؟ دليل على الاستقبال قول في حديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل، قال لا تستقبل قبلة ولا تستقبل ان نستقبل القبلة بغائط ولا تستقبلون. لا لا لا هذا ما هو حديث سلمان بغائط ولا بول او بول. لا خل دعنا بقي الحديث. طيب ما في حديث اخر؟ لا ما في حديث آخر ينهى عن الاستقبال والاستدبار. حديث أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبي من رواه من الصحابي؟ يلا عبد الله معناه أنك ما قيبت ما حفظت. في عذر. ها في عذر. إيش هو في عذر؟ أيه. طيب معذور. طيب حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط أو بول ولكن. طيب يلا عبد الله ما ممكن مناقشة ولا ما نكملها عندك؟ طيب ما دليلك على جواز الاستقبال في البنيان؟ حديث ابن عمر قال لقيت الى بيت حفصه وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبله مستقبلا الشام مستدبرا الكعبه. طيب الجمع بين الحديثين ان يخصص حديث ابن عمر حديث ابي ايوب رضي الله عنه بان الاستدبار اهون من الاستقبال فذلك يجوز في البنيان. طيب لو قال لك قائل تعارض قول الرسول وفعله. أن الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الأمر أنه قد يكون فعل أول. لا أن الظاهر أن نخليها تبع العذر. نعم قال بذلك بعض العلماء منهم الشوكاني رحمه الله أن إذا تعارض القول مع الفعل فإنه يحمل على خصوصية الفعل. لا فإنه يقدم القول وبعدين نشوف الخصوصية دعنا شوي شوي يقدم القول كذا. طيب وعلى هذا فلا يجوز استدبار القبلة في البنيان كذا. طيب وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع هنا، الجمع هنا ممكن لكن ما وجه تقديمه؟ قالوا قد يكون خاصا بالنفي. هذه واحدة كمل. اي وقد يكون فعله لسبب. هذا اثنين. ان وسعنا السبب هو يكفي

قال السؤال عنه بدعة، لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجمع، حيث إن زوجته تتكلم تقول هل يكون هذا، وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك ولكنها تريد أن تستكشف، بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا، جاءت امرأة تستفتيه وقال عليك كذا وكذا، فقالت الزوجة كيف يصل عليك كذا وكذا، هل يمكن؟ ماذا يقول؟ لا ما يسكت يا أخاف يكون شيء أكثر. على كل حال من هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سيرته. ولكن يا أخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل هذا من سيرة الرسول هذا من خلقه، هل المراد أن تعلموه علما نظريا؟ عجيب، لا أبدا، المراد أن تطبقوه، وإلا فما الفائدة؟ فينبغي الإنسان أن يمارس مثل هذه الأمور وأن يعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله. ومن فوائد هذا الحديث، ويأتي إن شاء الله، نؤجل للدرس القادم ولا؟ الله أكبر، ترى باقي في فوائد. نعم. بين ان الاصل فقام كان على مكان، وبين ان العبادات التي يمكن ان يتقن فيها الانسان اذا غلب على ظن انه يقتل من الطواف. نعم. لو شك هل اذا غلب على ظن انه طاف لكن عنده شك. اليس الرسول قال في من سهى في صلاته فليتحرى الصواب؟ بلى. انت هذا ما امر الا ان يتحرى شيء. نعم. ايش؟ ليس امامه الا ان يتحرى. طيب يتحرى، اذا قال تحريت وغلب على ظني ان هذا السابق، وكذلك ايضا بالسعي، السعي ايضا مع لطوله احيانا يعطي الانسان الشك. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من اين اخذنا بعض الفوائد مثل ان الاحتلام بلا انزال لا يجب الغسل، وكذلك لو رات وراءه ماء وتيقن له جنابه ولكن لم يدخل الاحتلام. نعم. من نفس الحديث من اين اخذ؟ اي من نفس الحديث. اما الاول فواضح، اذا احتلم ولم ير ماء واضح انه قال اذا رات. لكن ذكرنا لكم ان الشيخ رضي الله عنه حذف هذه الجمله وهي مهمه. ابن حجر حذفها وهي مهمه. على كل حال ما اقول بعض النسخ ما بعض النسخ. الحديث اولا المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا مخلا، يعني لو اتى بكلام ام سليم من اوله الى اخره كان فيه فوائد للامه، لكن هو رحمه الله احيانا يختصر. اذا يا شيخ هذه الفوائد من الحديث الذي انا قلت لكم ذكرته لكم، هذا الاخوان بعد يقول فيه بعض النسخ موجوده. نعم. وذكرت احتلاما ثم لما افاقت ترددت، هل هذا الماء الذي رات مرده الرطوبه التي معها او هو الاحتلام الذي ذكرت؟ ومن عادتها ان الرطوبه تكون معها على هذا الوجه؟ تسأل ان كان هذا من عاده تحمل العاده، يعني ما يجب عليه الغسل، وان كان عادتها ان الرطوبه في الفرج لا تتعدى الفرج إلا إذا قامت ومشت فيحمل على أنه جنابة، لأن هنا عندنا قرينتان، ظاهر وعادة. الظاهر الاحتلام اللي رأت، والعادة إذا كان من عادتها أن دائما يكون الرطوبة هذه تخرج، وهنا نحكم بالعادة كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المستحاضة بإيش؟ بالعادة. نعم. أذن لهذا؟ نعم. الشيخ أحسن الله إليك، هل يقول المصنف إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا هي رأت الماء؟ يقول المصنف الرسول مو بيكتب يا رجل.

على سبب أقوى وهو الفراش. فقال عليه الصلاة والسلام: العبد الغلام لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فثبت الآن أن هذا الغلام أخ لسودة بنت زمعة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما رأى الشبه البين بعتبة قال لها: احتجبي احتجبي منه يا سودة. فهنا أعمل الشبه، مع أن الولد شرعا الذي حصل به التنازع لمن؟ لزمعة شرعا، يرث إخوانه ويرثونه وبينهم المحرمية، لكن أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجعل سودة تحتجب منه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط نظرا لهذا الشبه. فدل ذلك على اعتبار الشبه في الحكم في الأمور الاحتياطية. من ذلك قال نعم على أن نعم على أن الاحتلام في النساء قليل. نعم. قولها في الشبه، هل هذا يشمل الشبه الخلقي كما يشمل الخلق، الخلقي كما يشمل الخلقي؟ بالله الرسول عليه الصلاة والسلام أراد لا شك الخلق دون الخلق. خليك معي. ولا نستطيع أن نحمل الحديث شيئا ليس بينا فيه، ولأن الخلق يحصل بالاكتساب، يعني الخلق غريزي وكسبي. كم من إنسان يكون سيء الخلق في أول أمره ثم يصاحب أناسا أهل خلق طيب، أو يفتح الله عليه بعلم نافع فيزداد خلق حسنا، والعكس بالعكس. فالخلق لما كان أمرا اختياريا يعني مكتسبا وغريزة، لا يمكن أن نقول من كان أبوه سيء الخلق صار هو سيء الخلق، وإن كان هذا قد يؤثر لا شك. ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يسترضع الإنسان لابنه امرأة حمقاء، مع أن هذا خلق ليس خلق. نعم يا سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بين الضيفين كلهم، هو هذا سد الذريعة لحد الأمرين، ولا العمل ما هو شيء؟ لا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ونحن سلكنا باب الاحتياط في هذه المسألة في مسألة المصاهرة. يعني أم الزوج من الرضاع، وأبو الزوج من الرضاع، وما أشبه ذلك. وقلنا الاحتياط أن نعمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن المحرمية لا تثبت، وبقول الجمهور في أنه لا يتزوجها، إلا أننا استثنينا مسألة واحدة، وهي إذا لم يوجد في بنات آدم إلا هذه المرأة فليتزوجها. انتهى الوقت. سبق لنا ما يدل على أن الاحتلام يوجب الغسل لكن بشرط. نعم. أن ترى الماء، يعني أي ماء؟ حتى ترى الماء. وهل يقاس على المرأة الرجل؟ نعم يقاس. نعم لأن ما ثبت بحق الرجل وما ثبت بحق المرأة. نعم. طيب السؤال: إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب عليه الغسل؟ يجب. توافقون على هذا؟ طيب فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم يرى شيئا. نعم حتى لو احتلم. طيب